الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم. قال: باب ما يقول عند النوم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري هنا ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا وهيب. وهيب بن خالد وهو ثقة. قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وأيضا أحمد بن سعيد القطان وثقة. الحق أنه هاي بن خالد ثقة ثبت. قال حاء حول الإسناد. قال: وحدثنا وهب بن بقي. وهب بن بقي من الثقات. عن خالد. خالد هو خالد بن عبد الله الواسطي من الثقات. نعم. وذكر نحوه. عن سهيل. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، السلسلة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه: اقض عني الدين واغنني من الفقر. الله أكبر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري. لا أعرف. قال: حدثنا الأحوص يعني ابن جواب. لا أعرف. وينه؟ غير موجود. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. جزاك الله خير. أنا أصلا رأسي ما أدري ما الذي فيها، جزيت الجنة واستعطاها. نعم تفضل شيخ. العباس بن عبد العظيم أتانا الأخ بيه أبو ثقة. نعم. قال أبو حاتم صدوق، قال أنسائي ثقة مأمون. ماشي. قال: حدثنا الأحوص يعني ابن جواب الضبي وهو من الثقات. قال: حدثنا عمار بن زريق. قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني ثقة، وأيضا وثقه أبو زرعة. عن أبي إسحاق. إسحاق السبيعي وعائل العلم، لكنه اختلط وأيضا كان يدلس. عن الحارث. الحارث هنا الحارث هو عن عنة إسحاق أيضا، والحارث هنا هو الحارث الأعور. والحارث الأعور في قول الشعب قال: حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. ليس هذا نوع على الكذب الصراح في هذا الباب على الحق، لكن هو يضعف. نعم يضعف. مقرورا بأبي ميسرة. نعم إجبارا هو للكسر. أبو ميسرة ثقة، وثقة ابن معين وثقة ابن حبان في الثقات. عن علي رضي الله عنه. وهنا يعني عشان نقول أنه ضبطه أن الحارث بيروى عن علي مباشرة، فهنا نزله الآن أتى بواسطة. نعم. وعلي بن أبي طالب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخليفة الراشد الرابع، وكان قاضي الصحابة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. سبحان الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. وهو من الثقات مر علينا كثيرا، وثقه أبو حاتم وابن حنبل وابن معين وغير هؤلاء. قال: أخبرنا حماد بن سلمة جليل القدر روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ولما رمى له البخاري مقرونا فإن الدارقطني اشتد نكيره على البخاري كيف يهمل مثل حماد بن سلمة روى له الجماعة. عن ثابت. طبعا في قول روى له الجماعة تقريبا. نعم. عن ثابت وثابت البناني وحمد حماد بن سلمة عفوا حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني. ثابت البناني من ثقات الأثبات، وكان من الطرائف أنه كان لا يأخذ الحديث من أنس حتى يقبل يده. عن أنس رضي الله عنه. وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، دعا له أن يسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أكثر الناس ثراء، ومن أكثر الناس ولدا، ومن آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وارضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر. هنا هذه أحاديث أيضا فيها أداب، أداب النوم هي من أعظم الأداب التي لابد الإنسان يتأكد عليه أن يعمل بها. وقلنا هذه السنة الكثيرة التي جاءت أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العمل بها، السنة العمل بها جميعا. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كأنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه، طبعا إذا آوى إلى فراشه لابد أنت هناك تقدير، إيش التقدير الموجود هنا؟ كان يقول إذا آوى إلى فراشه، في تقدير هنا، ما التقدير؟ وأخذ مضجعه، يبقى في تقدير قبله أيضا. ليلا يعني النهار أيضا ما ينفعش؟ لا يعني، وهي دي برضو من البدع، من ملح ما عنده. أراد ليلا برضو، هذا حاتم شرب من نفس الكل اللي شرب منها سعيد. لا أطفى أشياء أخرى ونجع بالأشياء الأخرى. يا عم التقدير طاهرا مضجعا على شقه الأيمن، يا عم الأحاديث التي سبقت. الله، تقدير هذا مش تقدير حبيبي، الأداء ولا لا؟ طيب الحمد لله والشكر لله. فأن يكون طاهرا مضجعا على شقه الأيمن ثم يقول، فلابد أن تقول هذا هو. أو زاده السنة استقامته على الأقل فهم ذلك وقلب اتجاه القبلة، على الأقل يعني فهم أن ده نفس المنوال، يبقى هذا ليس تفكيرا واحدا عندي، يبقى إذن كأنه يفكر كما يفكر. فالغرض المقصود، وقال يقول اللهم، واللهم كما قلنا بأنها أصلها يا الله، ولا يجمع بينها إلا في الدرجة الشعرية، وبعض أهل اللغة راجعني في ذلك وقال قد يجمع بينها أيضا في مواطن. قلت هذا حد علمي لغة، أنه لا يجمع بينهما إلا في الدرجة الشعرية، لا يقال يا اللهم يا اللهم. اللهم رب السماوات ورب الأرض، فهنا وصف ربه جل في علاه بالربوبية، وطبعا هنا كما قلنا ناسب أن يصف ربه جل في علاه بالربوبية بعدما صدر باب الإلهية وقال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء. فهذا عجيب، خصص ثم عمم، خصص ثم عمم ليشمل الجميع، ليشمل الجميع. قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء. لكن أنا أقول ما اللفتة التي نستفيدها من التخصيص هنا ثم التعميم، يعني لما خصص السماوات والأرضين؟ لما لم يقل رب مثلا رب الملائكة، رب الطير؟ قال رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، لما؟ نعم نعم هذا صحيح، ولأنه إذا قال رب السماوات ورب الأرضين يبقى رب السماوات وما فيهن، ورب الأرضين وما فيهن، فشملهم. وأيضا لأن الله تعالى قال للناس الذين يستبعدون الميعاد، قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، حتى يبين لهم أن الميعاد أيسر ما يكون في هذا الباب. قال اللهم رب السماوات ورب الأراضين أو رب الأرض ورب كل شيء. قال ورب كل شيء، إذن كل شيء مخلوق، فالله جل وعلا هو خالقه. ورب كل شيء فالق الحب والنوى، أو فالق الحب فالق الحب والنوى. الحب هو فالق الحب هو شق الحب، هذا معناه أنه شق الحب ليخرج الزرع، وأيضا النخل ليخرج النوى، والنخل ليخرج الثمر. معنى ذلك فارق الحب والنوى هي بالضبط يمكن أن يقال، إيش يقال مكانها؟ لو قلنا لك أمحو هذه اللفظة وأتي بمعناها، فارق الحب والنوى تفسيرها، لو قلت قرأت الحديث قراءة تفسيرية، ماذا تقول في مقام فارق الحب والنوى؟ منبت الزرع، هي يا بشار، تباعد له تأثير. السبب المسبب، هذا نظرة أصولية يا أستاذ سنة استقامتي. لو قرأنا قراءة تفسيرية سنقول مخرج الحي من الميت. أنت لابد تأتي تنظر في لوازم الربوبية، أعظمها يخرج الحي من الميت، وهو صدلك الباب بعظيم خلق الله الذي فعلها تعلم عظيم الربوبية. يخرج الحي من الميت، كيف ذلك؟ الثمرة ينعى من الجوف النخلة، والزرع من الحب. أخرج الحي من الميت وأحيى الأرض بعد موتها. فيمكن أن أقول فارق الحب والنوى، فقدرته سبحانه وجل في علاه أنه أخرج الحي من الميت، وهذه أيضا لفتة وإشارة إلى المعاد وإلى البعث والنشور. ها؟ ومصداق الآية قال يخرج الحي من الميت. الله أكبر، تفسيرا جزيت الجنة. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فيها أن التوراة والإنجيل من عند الله جل في علاه، وهذا ليس التخصيص، هذا ليس تخصيصا، يعني هذا غير هذه الثلاث مسكوت عنه. فلا يقال بأن قول سلم منزل التوراة والإنجيل والقرآن حصر وقصر، لكن يمكن أن نقول المزية أنه لما ذكرها كانت هذه الثلاث هي أعظم ما أنزل الله تعالى من الكتب، وإلا فقد أنزل الزبور وأنزل الصحف، هذه إبراهيم وأيضا داود. لكن الذكر، اختصاص الذكر بالثلاثة دلالة على أن هذه الثلاث أعظم الكتب المنزلة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وفي قوله منزلة دلالة واضحة على إثبات علو الله جل في علاه، دلالة واضحة على إثبات علو الله جل في علاه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو. منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن ناسخ للتوراة والإنجيل، كل الأحكام التي جاءت في القرآن ناسخة لكل الأحكام التي جاءت السابقة عنه. لذلك وصف القرآن بأنه قال مهيمنا عليه، مع أنه قال لكل شيء، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر. وهذه فيها الفرق بين العوذ وبين اللوذ. العواذ هو صدق اللجأ إلى الله جل في علا لدفع الضر، واللواذ هو صدق اللجأ لله لجلب النفع. قال وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ما تفسير هذه؟ وأعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيته. أنا أريد منكم لفتة، هل لها مفهوم أم لا؟ بس لا لا لا يا سنة استقامتي، لا لا لا لا لسنا بصدد هذه. أنت الآن رميت ببصرك إلى بعيد. أيوه أشوف بشار أيضا وقع في نفس ما وقع فيه صاحب السنة، وهذا خطأ مبين. هنا الآن هو لم ينسب الشر لله جل في علاه، لا وليس هذا الالتفات، الالتفات إلى قوله أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. طب لو لم يكن أخذا بناصيته يبقى إذن لا عواذة فيه، صحيح؟ قلنا هذا كفر، لا شيء يخرج عن يد الله جل في علاه، وكل شيء آخذ الله بناصيته. أنا لمح ها قلت ما رأيت أنا، وينك؟ أين أنت؟ وقال العموم لابد أن تفصل، لأن أنا ذكرت المفهوم. ما رأيت، مش موجود عندي، مش موجود، ما جاء. فالأصل هنا في قوله كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، وهو آخذ بناصية كل شيء، وهو آخذ بناصية كل شيء. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قلنا قال باتفاق العلماء وبصره ينتهي إلى جميع خلق سبحانه وجل في علاه، أحاط بكل شيء علما. نعم، فهنا قال وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فيها أمران، الأمر الأول أنه أضاف الشر، وأنا طبعا على ما لفت به الانتباه الإخوة أضاف الشر للمخلوق ليس للخالق، وهذا الحق. ولذلك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالشر في المخلوقات وليس الشر في الخلق، الشر في المفعولات وليس الشر في الفعل، فعل الله كله كمال. قال أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وهذا فيه التعميم لمن يعني التعميم على كل من كان له ما له من الشر، سواء استعداء أو سواء كانت جبلة الشر فيه كالشياطين وكغيرهم من شياطين الإنس والجن، أو حتى الطارئ طرو الشر. فلذلك قد تحفظ أو قل استعاذ بالله جل في علاه من كل شر حتى يحفظه الله جل وعلا من كل شر. مثاله أنه يسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بك من كل شر، من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. شوفونا الآن لما دعا بمثل هذه الأدعية العظيمة أتى بعظيم ربوبية الله جل في علاه وبإحاطة الله بكل شيء وبعلم الله بكل شيء وبقدرة الله على كل شيء. منتهى ما يبين هنا وصف الله جل في علاه بأن الله أحاط بكل شيء، وأن الله عالم بكل شيء، وأن الله قادر قاهر على كل شيء. قال فأنت الأول فليس قبلك شيء، وهذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما في الرواية الأخرى كان الله ولم يكن شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذه الأولية المطلقة لله جل في علاه، فأنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا أعظم التفسير للأول. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني الكل يفنى كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله جل في علاه وحده، ومن شاء الله تعالى من الخلود من المخلوقات التي خلقها ولم يكن لها الفناء، لم يكتب عليها الفناء. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وطبعا التعبد لله تعالى بسم الله الأول والآخر، أولا الأولى الأول هو يقطع كل العجب والكبر الذي يمكن أن يمتلئ القلب به عند المن بالعبادة، ولا تمن تستكثر. فإن علم أولية الله جل في علاه علم أن الله تعالى هو الذي ذكره بهذه العبادة وفقه له، وما بكم من نعمة فمن الله. إجمالا لنا فصلت قبل ذلك التعبد بهذا الاسم. والثاني وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه موزعة في القلب الإخلاص، ولأن كل شيء آيل إلى الله جل في علاه فلا بد أن يكون على على على أمثل ما أمر الله به جل في علاه. فهنا التعبد لا بالآخر هو السبب الرئيس لوصول القلب إلى الإخلاص لله جل في علاه. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فيها إحاطة الله جل في علاه بكل شيء علما وقدرة، وهذه من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. فيرتجي في القلب خوفا من الله وحده، وأيضا يرتجي الله وحده سبحانه جل في علاه. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هنا من اسم الله الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بما تستدلون بقولي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أو تستدلون باسم الله الظاهر؟ يا رب أجد أحدا يستطيع أن يبين لي بما يستفيد من هذا الاسم في مسألة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة. أبقى معكم حتى أرى منكم كيف تصلون إليه. إثبات العلو. إثبات العلو ماشي. عدم إيه؟ يعني ما أحد يحيط يدركه، يعني يحيطه، هذا أكيد السنة استقامته والذي قال بذلك صح؟ كريم شو هم؟ أنا لا تخطئ فراستها، السنة استقامته قال بذلك. نعم تفضل. ما يهم، بس أنا أقصد أنه قال بها. ها ما أحدد بها الرد عليه؟ لا لا، هذا فيه دلالة واضحة جدا في الرد على الأشاعرة. انت قلت كده؟ لا، ما قصدي مسألة نزول الشمس. اي نزول؟ اسكت اسكت اسكت اسكت اسكت. ها؟ ليس مسألة الجهة، عموم التأصيل، عموم التأصيل في التأويل. عندما يقول الله الظاهر يبقى ما وصف نفسه بأي صفة فهي على ظاهرها، ظاهر ليس لها أي شيء في معاني التأويل، وهذه ما أحد أتى بها بحال من الأحوال ولا سيأتي بها. ما أعرف أنها بعيدة، ولذلك قلت لك وأنا أمشي أنا أشك أن أحد يأتي بها. فإذا هذه فيها دلالة واضحة جدا في الرد على الأشاعرة في مسألة أن الظاهر غير مراد. الله أكبر. لا لا يا عارض. لا لا لا لا كلنا نظرنا للمعنى نفسه شيخ في الحديث نفسه. الظاهر ليس فقط شاهدين احنا كلنا ما اظننا اشتغل على الحديث صح سعيد. شوف حتى الباب في هذا الباب وانت ترى فيها انا قلت لك ستكون دليلا في الرد صح كده وقاعده عامه لاهل السنه والجماعه ما اشرت الى ذلك صح ولا لا؟ أتيت بها؟ لا أنا أجبت وأعرف إن الإجابات كلها خطأ يعني والله أنا عارف إن الإجابات صحيحة كمفردات كمفردات عارف إن هي ليست هذه مسائل العقيدة مسائل من الأهمية بمكان هو الآن هم يقولون لنا كل ما كان في الكتاب ليس لا يترك هم يقولون كل ما جاء من صفات الله جل في علا في الكتاب ليس مرادا ظاهره غير مراد فهذه هل تنزل تحت عمان الله والظاهر ولا لا تنزل ولا ما تنزل فهذه تأصيل عام في الرد على الأشعرة في التأويل والتحريف أو قول التحريف الذي يزعمون أنه تأويل لذلك قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء طبعا أنت الظاهر لأن الأدلة على وجود الله جل في علا ظاهرة قاهرة باهرة الأدلة على ربوبية الله جل في علا وعظيم ربوبية الله ظاهرة قاهرة باهرة الأدلة على البعث والنشور ده أدلة ظاهرة قاهرة باهرة فإذا نقول وإذا كل صفة من صفات الله جل في علا هي بظاهرها لا تؤول ولا تحرف لأن الله ظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء طبعا هو التعريف الأصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ظاهر فليس فوقك شيء فالله ظاهر فوق كل شيء الله ظاهر فوق كل شيء فهو ظاهر قاهر والأدلة على ظهوره والأدلة على وجوده والأدلة على ربوبيته والأدلة على قوته وجبروته هي أدلة قاهرة باهرة ظاهرة قال وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وطبعا وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذه معناها بأن الله جل في علاه قريب في علوه هذا لا ليس نفيا لأن الظاهر طبعا على أساس العلو فأنت قريب في علوك وعلي في قربك وأنت الباطن فليس دونك شيء هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يعلم كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل لا يخفى عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأراضي لا توارى عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعر يعلم كل شيء سبحانه وتعالى في علاه والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم ويكون هنا أنت الباطن فليس دونك شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا قال في الآية الأخرى إيش قريبا إن الذي تدعون لأقرب لأحدكم من عنق رحمه لك أن تفهم ذلك في قول ابن عباس الأثر الذي ثبت عنه الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل من أحدكم وهنا الحق أن نقول مع أن العلو ثابت والقرب ثابت لكن الله تعالى لم يثبت قربا إلا القرب من المؤمنين قال إن رحمة الله إيش قريب من المحسنين طب كيف رحمة وقريب؟ وهذه التي تمسك بها الأشعار على التأويل هو الآن لأنه قال هنا هو دلالة على التأويل أنا أسألكم عشان أنا عارف أن أنتم أصلا إيه أسألكم كيف عند الأشعار هذه دلالة لهم على التأويل وكيف الرد عليه تفضل مع أني قلتها قبل ذلك نعم ولا أحد سيأتي بها هات أي أحد حتى من المتقدمين ستأتي بقتادة ستأتي بشام الدستوائي ستأتي محمد بن خازن الضرير ما هم إلا حفظة فقط نعم أين الإجابات نزول يتناسب مع قريب التذكير والتأنيث ما أحد أتى بكلام الأشعرة ولا أحد طيب هنا كلام الأشعرة في هذا الباب أنهم يقولون في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب ها؟ ده أهل السنة والجماعة الأشعار يقولون وهذا أشرف فوزي ولا قالها هو الآن مع أن أشرف فوزي عنده خراب مخ أعلى مما يكون في هذا الباب. استمع لكل من هب ودب في هذه المسألة، لكل مشرب يدخل فيه، وكل يوم يأتينا بشبه أكتر من الشبه الله يسمع. هو الوحيد اللي أتى بالإجابة الصحيحة، ده عندك عند أهل السنة والجماعة. الأصل أن الأشاعرة كيف يحتجون بهذا على التأويل؟ قالوا عندما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، معنى ذلك الرحمة على ما قلنا نحن إرادة الثواب، هي الثواب، يبقى الثواب هو القريب هو الآن، والجنة قريبة أزلفت، فأقول الثواب على التذكير هو الآن. فهذا مادة التأويل عندهم، وهذا خطأ مبين، ويرد عليهم أن يقال لا، ده المعنى الله قريب من عبادي برحمته، الله قريب من عبادي برحمته، هذا قول ابن القيم في هذا الباب. نعم، ما مالهم النزول، ما اللي خلاهم يخشوا في النزول؟ بنتكلم على الآية نفسها، بنتكلم على الآية نفسها. إذن هنا قالوا أنت الباطن فليس دونك شيء، المعنى هنا بأن الله تعالى كما قلنا قريب من كل شيء، وأن الله تعالى في علاه يعني محيط بكل شيء علما، لكن القرب كما قلت لم يذكره الله تعالى في كتابه إلا خاصا بالمؤمنين. القرب لم يذكره الله تعالى في علاه خاصة إلا بالمؤمنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال اقض عني الدين واغنني من الفقر. لما أتى بالأسماء الأربعة وهي التي تجمع له كل الخير بالإحاطة والقهر والقوة والعظمة، فقال اقض عني الدين واغنني من الفقر، فدعا ربه جل في علاه بقضاء الدين، لأن الدين هم بالنهار وفيه ما فيه من التكبير بالليل، وهو غم وحزن، ويجعل الإنسان يصيب المرء بالغم والهم والحزن فيقعده عن العبادة، وأيضا بأن عائشة كانت تقول أكثر ما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرب، لأنه يمكن أن يلجئ صاحبه إلى الكذب. فلذلك قال اقضي عني الدين واغنني من الفقر، ولأن الدين أيضا يحبس المرء في قبره ولو كان من أهل الفردوس الأعلى حتى يسد عنه دينه. قال اقضي عني الدين واغنني من الفقر، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم اغنني من الفقر، لا يخالف ابدا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمره المساكين، لا مناقضه ولا مضاده بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنني من الفقر وبين قول احيني مسكينا وامتني مسكينا. ما وجه المقارنه او الموافقه بين الحديثين؟ وهو يقول اللهم اغنيني من الفقر، وهو يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. هل هناك اختلاف بين الرواية الاولى والرواية الثانية؟ عندما يقول اغنيني هو بيدعو الله تعالى انه يغنيه من الفقر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ان الفقر يفر منه المرء، لان الفقر يصيب المرء كما قلنا بيكبله بالهم والغم وطلب العيش فيعطله عن عبادة الله جل في علاه. وإن كان غنيا ثريا فإنه تكون اليد العليا له، واليد العليا خير عند الله من اليد السفلى، وأيضا بأنه لا يكبل بالهم والغم والحزن على الطعام والشراب والمسكن والملبس وغير ذلك، يكفيه الله جل في علاه حتى يكون صافيا الذهني عندما يتعبد الله جل في علاه، فكان يدعو بذلك. لكن الكلام هنا ما علاقة الغنى هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مسكينا وقال اغنيني من الفقر؟ ممتاز، في قوله اجعل قلبي مسكين جيد جدا، لكن هناك أوسع من ذلك. وطبعا حجر وافق الأستاذ نصير في أن المسكنة رقة القلب، يقصد بذلك هو الحق بأن المسكنة لا تنافي الفقر، المسكنة لا تنافي الفقر، أو قل لا تخالف الفقر. المسكنة هو أن يكون عنده من المال ما لا يكفي، هذه المسكنة، والفقر أن لا يكون عنده شيء منعدم، فهذه العلاقة بينهم. فهل هذه المقصودة في حديث حين مسكينا؟ لا، لأن الجزم المحكم أنه دعا بأن يغنيه من الفقر، يبقى إذن لا بد من تأويل حين مسكينا. قلنا يفسره ما ورد في الإسرائيليات، وهذه نستأنس بها، بأن داود جلس في دائرة، جلس خلف أناس يدعون الله ويذكرون الله، فقال ربي مسكين جلس خلف مساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. وأيضا تعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الملك يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فأشار إليه أن تواضع. فيكون هنا المسكنة المقصودة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هي التواضع مع رقة القلب، هي التواضع مع رقة القلب. هذا الفرق بين ما جاء في قول اغنني من الفقر، وأيضا اغنني من الفقر والمسكنة، لا لأنك لابد تعلم إذا قال أغنيني من الفقر فقد قال أغنيني من الفقر والمسكنة. وفي قول أحيني مسكينا المقصود هنا الكلام المعنوي لا الكلام الحسي وفاقا بين الدليلين. نعم كما نقول في قول وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللهم الهمنا الإخلاص. طيب الفوائد المستنبطة. الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة أو التمات من شر ما أنت أخذ بناصيته. قال اللهم كما قلنا أصلها يا الله، حذفت الياء وعودت بالميم. قال اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، هنا استعاذ بوجه الله الكريم، قال اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم. هذه فيها مسألة عقدية من الأهمية بمكان، ما هي؟ قال اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم. أولا لما قال أعوذ بوجهك الكريم فيها أمران. الأمر الأول قال أعوذ بوجهك فيها ضبط الصفة كما ضبطها علماؤنا بأنها إضافة الصفة، إضافة المعنى إلى الله جل في علاه، إلى الذات المقدسة، فأكون هذه إضافة المعاني إلى الذات هي إضافة صفة للموصوف. فالوجه صفة من الصفات الثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، كما قال الله جل وعلا: كل شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الأصل. المسألة الثانية قال إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، قال الكريم فوصف الوجه بالكرم، وهذا معناه أن وجه الله تعالى كريم. وفعيل في اللغة تأتي فعيل بمعنى مفعل وبمعنى مفعل، يعني مكرم ومكرم. فوجه الله تعالى مكرم بالعبادة، يسجدون لله جل في علاه، يبتغون وجه الله جل في علاه، ومكرم. هل وجه الله هو المكرم أم الله هو المكرم؟ الله هو المكرم، والسبيل إلى ذلك عندما يتوسل إليه بوجه الله جل في علاه. فين المسألة؟ إضافة الوجه لله؟ لا، أن الوجه غير مخلوق. عندما قال أعوذ بوجهك الكريم الوجه، شوف الملاحظة عليك تبينت اليوم في أكثر من سؤال. ها تفضل. ها؟ الوجه غير مخلوق صفة. ما هو مش هتفهمه طبعا. أنا أصلا أريد ناس تصل بالإتقان. قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. يتوسل بالصفة. هو هذا. طيب. يقال يتوسل بالصفة إيش يقال؟ يقال لا يدعى. هو أنا أقول أعوذ بوجهك، وهل الوجه الذي يعيذ؟ لكن لابد يقال. قيل ما فيش ظنيت في ان دي مساله من الاهميه بمكان. طيب. لان هذه المساله اختلطت على كثير من طلبه العلم، ولذلك خفي عليهم قول ابن تيميه ان دعاء الصفه شرك، دعاء الصفه شرك، وهم اخذوه بان دعاء الصفه اكيد حجر هيقول بيها. في كذا اخ بس بيقول ان استعاذه بالصفه جواز الاستعاذه. شوف هو لا، ليس كذلك، لابد ان يقول الاستعاذه بالصفه، لا الاستعاذه توسلا بالصفه. هو هذا الذي لابد أن يقال في هذه المسألة، لأن مسألة دقيقة جدا وعزيزة على طلبة العلم، وإلا فالاستغاثة أو الاستعاذة أو دعاء الصفة شرك. الصفة معنى من المعاني لا تنفع ولا تضر، ولذلك أخطأ من قال بأن القرآن شفاء وأن ننزل من القرآن ما هو شفاء. ومن اللي يشفي؟ القرآن يشفي؟ يبقى إذن هو يتوسل به. كريم مدلس غطى على أرض النار. الحق هنا أننا لابد أن نشير إلى هذه الإشارة، إلى أن الصفة لا تدعى، الصفة لا يستعاذ بها، الصفة لا يستغاث بها، لكن يتوسل بها استعادة أو يتوسل بها استغاثة. وهذه مسألة دقيقة في مسائل العقيدة، مهمة جدا في هذا الباب، لأن الصفة معنى من المعاني، كيف تدعى؟ فقال اللهم إني أعوذ بوجهك، يبقى كأنه قال وأتوسل إليك بوجهك استعادة، فأنت الذي تنجيني، يعني كأنه قال أعوذ بك وأتوسل إليك بوجهك حتى تعيذني. هذه أصل المسألة في هذا الباب حتى لا يختلط على طلبة العلم. قال اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وهذا طبعا إضافة وصف الوجه الله جل وعلا بالكرم، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، إذن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، على أساس أن ذو الجلال والإكرام كان وصفا لوجه الله جل في علاه. أعوذ بوجهك الكريم، قال وكلماتك التمات. هنا قال أعوذ بكلمات الله التمات، أعوذ بكلمات بكلماتك التمات، يعني أتوسل إليك بكلماتك أن تعذني. فهو الاستعاذة بالله بالذات المقدسة. قال أعوذ بكلمات الله التمات، وهذا ما استدل به الإمام أحمد على أن الله جل في علاه يتكلم، وأن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فقال هذه دلالة أن هذا وصف لله. وطبعا لما يقول أعوذ وكلماتك، لما أضاف المعنى لله جل في علاه صارت الإضافة إضافة صفة للموصوف، إضافة المعاني لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف. قال وكلماتك الله التمات من شر. وطبعا في قولي كلماتك التمات هذا وصف يبين لك بأن كلام الله جل في علاه فيما فيه من القدسية بأن هذا الكلام كلام تام، ولا بد أن تقول بالمفهوم هنا وكلام غير الله جل في علاه فيه ما فيه ويعتريه ما يعتريه من النقص. لذلك راح نقول أحكام الله تامة غير منقوصة، والنقص قد يعتري على العجز البشري، النقص يعتري أحكام البشر. لذلك قلنا لا يمكن للإنسان أن يستبدل أحكام الله جل في علاه بأحكام البشر. وقد قال الله منكرا على من فعل ذلك بقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولأن الله يعلم ما كان وما يكون، الغيب كله يعلمه، فالصالح هو الذي يعلمه، وما شرع إلا الصالح للعباد. قال وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيتي. وهنا أيضا أضاف الشر للمخلوق، لأن فعل الله جل في علاه كما قلنا، لأن فعل الله كله كمال، فعل الله كله كمال، والشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء. وقد قال سلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك الشر إلا خلقا وإيجادا، وتأتي ضمنا بالأدب كما بينا قبل ذلك. من شر ما أنت أخذ بناصيته، اللهم طبعا من شر ما أنت أخذ بناصيته، وذكر الناصية لأنها تغني عن الجميع بعد ذلك. قال من شر ما أنت أخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغنيني من الدين والفقر. قال أنت تكشف يعني أنت تسد الدين وأنت تسد المأثم والمغرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أكثر ما يستعيذ بالله من المأثم والمغرب، لأنها مما يعطل العبد المكلف من عبادة الله جل في علاه. كما قلنا إصابته بالهم والغم تصيبه بالعجز والكسل. والمرء ما خلق إلا ليجتهد اجتهادا عظيما في المسارعة في الخيرات والتسابق في الخيرات حتى يصل إلى رب الأرض والسماوات. قال اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. قال اللهم لا يهزم جندك، وهذا فيه من السنة الكونية، وفيه أيضا من الدعاء. لما يقول اللهم لا يهزم جندك، أنا أرى والله أعلم أن هذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء، وهما سواء. كيف هما سواء؟ هذا إما أن يكون خبراً أو يكون إنشاءً دعاءً، ولكن هما سواء. كيف يكون سواء؟ أنا متهيألي أن تنتظري أولى لك، لأن ما عندك وقت يعني كافي أن تصلي. حتى ما يفوتك الآن ستجهلينه بعد ذلك ولا تستعين استدراكه. انتظري، لا تذهبي. ممتاز، حجر فهم بسرعة فأتى بالإجابة حتى لا نعطل، وسعيد أصلا أعقبه ذلك. هما سواء لأنه لو كان خبرا فهو محقق لا محالة، ولو كان إنشاء دعاء فدعاء السلام مستجاب. لذلك قال وهذه بشارة لمن توظف وظيفة عظيمة كان واسطة بين رب الناس والناس. قال لا يهزم جندك، فمن كان من جند الله فهو الفائز، لقول الله جل في علاه في الجزء 28 في السورة جزوة المجادلة ماذا قال؟ أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولذلك قال الله جل في علاه وكان حقا علينا النصر المؤمنين. فجند ها وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال اللهم لا يهزم جندك، إما أن يكون دعاء مستجاب وما يكون خبر، وطبعا الخبر أوكد من ذلك لأن خلاص السنة الكونية انتهى. ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. طب هنا عندنا إشكال، قال لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. وكان في بدر هم جند الله وكان أيضا الوعد موجودا لأن الله وعده، ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نصرك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، مع أنه قال هنا يقينا لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. كيف توفقون بين الأمرين؟ السنة أتى بها صحيحة، ممتاز سعيد أتى بها. حريص ابتدى أكتب الآن. عبادة الوقت كلام جميل ومجمل، مع جماله مجمل فيحتاج للتفصيل لنرى أنك متقن، لكن هي ما أستطيع أردها، لكن هو جميل ومجمل. لابد أن أحد ما وجد إيش حجر خلاص أتى بها تفصيلا، والسنة أيضا أتى بها ومسدة أتى بها. هذا صحيح، لأن هذا تعليم لنا في تمام العبادة لله جل في علاه. فهو لما قال لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، تمام اليقين في الله جل في علاه، وتمام الذي هو سبيل رئيس إلى تمام التوكل. وتمام التوكل لا يكون عبادة الله إلا بالأخذ بالأسباب، ويكون هذا هو أعظم ما يكون عبادة الله جل في علاه. فأخذ بالأسباب ورفع يدي لرب الأرض والسماء، رفع يدي يقول اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز وعدك ما الذي وعدت، اللهم نصرك، اللهم انتهلك هذه العصابة، فلن اللي هي المجموعة والطائفة فلن تعبد بعد اليوم. قال ولا، وطبعا الله تعالى إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع الغنى. وشوف هنا يا للحسرة والخسارة على من ترك الآخرة وذهب الأمر الدنيا صباحا ومساء. حتى إخواننا الذين قد من الله عليهم بالوسط الملتزم، الذين قد من الله عليهم بصلاة أو زكاة أو صدقة أو عبادة، ما تراه صباحا إلا يخرج من أجل لقمة العيش، وما تراه خارجا ليلا إلا من أجل لقمة العيش. وأقول الكفاية، كلام جميل جدا، وأنت والله في ذلك بإذن الله مأجور، لكنك مغبون لا تعقل. أنت خلق الله الكون كله لك، وخلقك أنت له، لا تجعلها أولويات حياتك. أنا لا أعاتب على ذلك على أن تكون فرعا، لا، أنا أقول أنت جعلتها أولويات حياتك، مع أن أولويات الحياة هو ما خلقت أنت له، أولويات الحياة هو ما خلقت أنت له، فأنت ما خلقت إلا لربك. فاجعل رزقك، فاجعل بدنك، فاجعل أهلك، فاجعل ما تريد فرعا، لا تجعله أصلا. مغبون مفتون مأفون إذا صار على مثل هذا النهج وترك دينه خلفه ذرية، لكن مغبون جدا من جعل الأولوية لأمور الدنيا لا لأمور الدين بحال من الأحوال. لذلك هو يقول لا ينفع ذا الجد مهما جمعت من المال، مهما صرت صباحا مساء ليلا نهارا تجمع الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، هذا لا يفيدك عند ربك إلا في علاه أبدا، إلا في حالة واحدة كانت النية مسبقة عند الجمع أن يكون لله، ثم جاء التطبيق بأن أنفقت المال لله، فيكون هنا نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويرجع الأمر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغنى لا ينفعك، الذي ينفعك هو العمل الصالح. لذلك قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، منك الغنى، ويقصد ذلك غنى القلب، بأن تكون عزيزا بربك، بأن تكون غنيا بربك، فقيرا لربك وحده سبحانه جل في علاه. فأعز الناس من كان ذليلا لربه، وأعز الناس من اعتز بالله. قال الله عن المنافقين أيبتغون عند الكفر، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وأيضا إن افتقرت لربك كنت أغنى الناس، وإن لم يكن لك في الغنى إلا غنى القلب لانتهى الأمر، سواء كنت غنيا ثريا أو كنت فقيرا، غنى القلب هو أعظم عطايا الرب، غنى القلب هو أعظم عطايا الرب. لذلك قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، منك الغنى يا رب العالمين، بأن يغنيك ربك عن كل البشر، لا تكون محوجا، لا تكون معوزا لأحد من البشر. حاجاتك، فقرك، استكانتك ومسكنتك لا تكون إلا لله جل في علاه، فقد أغناك الله بذلك. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. شوف أراد أن يختم فقال سبحانك. ما المناسبة بعد ختام هذا الحديث العظيم بقوله سبحانك وقال وبحمدك؟ ما المناسبة؟ ما في النقص بإثبات الكمال جيد، لكن ليس فيها غوص هنا يا سنة، يا أستاذ سنة استقامتي ليس فيها الغوص الآن. إثبات الكمال نعم صحيح، التنزيه والثناء نعم صحيح، التنزيه والثناء والدعاء نعم صحيح، تحميد وتمجيد ممتاز، تنزيه عن النقائص كلمات المغرب ممتاز. تفضل تفضل صالح. طيب اثبات كمال لله وحده نعم صحيح. المناسبه هنا بعدما ذكر عظيم ربوبيه الله جل في علاه وقوته وجبروته، والذي اخذ بناصيه كل شيء ذي شر، كانه قال سبحانك تنزيها ما عبدت حق عبادتك، سبحانك ما قدروك حق قدرك، فنزه في ذلك على انه قال مع عظيم صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمه لم يعبد الله حق عبادته ولم يقدر حق قدره، فقال سبحانك تنزيها عن كل نقص وعيب، لك الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. ثم قال ومع ذلك نحمدك، فنحمدك على كمالك، نحمدك على عظمتك، نحمدك على عظيم ربوبيتك، نحمدك على رأفتك ورحمتك بعبادك، ما قدروك حق قدرك، ما عبدوك حق عبادتك، وتقبل منهم القليل من العمل وتغفر لهم الكثير من الزلل. هكذا ربنا سبحانه جل في علاه، لذلك قال وبحمدك، كأنه قال والختام ختام مسك، وهو حمد الله جل في علاه، وهذه من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، كثرة الحمد لرب الأرض والسماوات، لأن الله يحب من العبد أن يكون كثير الشكر كثير الحمد لله جل في علاه، لئن شكرتم لأزيدنكم، فأنت تحمد الله على بهائه وعظمته، وهنا طبعا الحمد هنا دخل تحته الشكر، تحمد الله على بهائه وعظمته وكماله وربوبيته، وتحمد الله على بره وإحسانه وعطائه سبحانه وجل في علاه. نحمد الله حمدا كثيرا كما يليق بجلال وجهه العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفوائد المستنبطة، ونصلي ثم ندخل بعد ذلك على الكتب الأخرى. الفائدة الأولى، من الاداب في استجابه الدعاء، وهذه خير ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاداب التي لابد ان تتوفر لاستجابه الدعاء، من الاداب لاستجابه الدعاء التوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء. وطبعا هنا كما قالوا علماء هنا، وهذا التوسل لابد ان يكون له المناسبه، يعني الاسم المناسب للحال، انت تريد ان تغتني تقول اللهم اغنني، يا رزاق ارزقني. الفائدة الثانية، نسبة الشر للمقضي لا للقضاء، من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. فائدة العبادة بهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، خطر الدين، إثبات الوجه لله، إثبات الوجه والكلام لله، خبر يراد به الإنشاء لا يهزم جندك، كان هذا يقول اللهم يعني لا تجعل جندك يعني يهزم. من السنة ختام كل عبادة بالتنزيه والتسبيح، من السنة ختام كل عبادة بالتنزيه والتسبيح، لا سيما أنه كان يستغفر الله عندما ينتهي من الصلاة. ممتاز يا حجر، ما أسعدني بك، ما أسعدني بك. طيب الفوائد وترية أم شفع يا شفع، الفوائد شفع أم وتر،